فقد قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني بعلمه جل وعلا. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالأولى المعية العلمية والإحاطة، والثانية المعية اللي هي الرعاية والتسديد، المعية الخاصة والكلاءة والحفظ. فيخوف الله عز وجل بمعيته العامة عباده حتى ينكفوا عن المحرمات، حتى يبادروا إلى الطاعات ويؤدوها على أحسن الوجوه المستطاعات. ويذكر المعية هذه حتى يستشعروها على الدوام. ولذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. تستحضر يعني معية الله لك العامة إن كنت من عادي الخلق، والخاصة إن كنت من عباد الله الصالحين. جعل الله وإياكم من أئمة الصالحين. ولما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا قال: أخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فجعل الإحسان مرتبتين، والإحسان هي أكمل مراتب الدين. جعل الله وإياكم من المحسنين. فالأولى هي الكاملة والعلوية الشريفة جدا، وهي مرتبة المشاهدة، تعبد الله كأنك تشاهده. لأنه ثبت في الصحيح أنك وأنت في الصلاة فالله تعالى ينصب وجهه إليك إلى وجهك على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا ينصرف عنك حتى تنصرف ببدنك أو قلبك. فاستحضر هذا أنك بين يدي الله وصل صلاة مودع. وهذا المعيار، هذا المقياس استعمله في كل الأحوال، حتى أنك إذا عرضت عليك المعصية تقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. تقول: إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام أهل التقوى عليه الصلاة والسلام. استحضر هذا. قالت الجن كما أخبر الله عنهم في سورة قل أوحي إلي: إنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. مالك إلا الاستسلام لله جل وعلا والطاعة بالشرع عن إخلاص والاستقامة على ذلك حتى تلقى الله عليه. أما إن رغت روغان الثعالب فلا تجني إلا عن نفسك. هكذا ينبغي أن يستحضر دائما، حتى أنه قبل ما يقول الكلمة يفكر فيها، في أي كفة الأعمال تقع، الحسنات والسيئة. ولذلك جاء توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم مخيف أن ملك الحسنات عن اليمين وملك السيئات عن الشمال، كما قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، فإذا فعل الإنسان الطاعة، نية قلب أو قول لسان أو حركة بدن وجوارح، بادر ملك الحسنات وكتبها، تصير عشر وتضاعف إلى ما شاء الله. وإذا كانت سيئة مجرد الهم ما يكتب حتى تعزم التعاطى أسباب التنفيذ، ولا ما يكتب لو أنك هميت، ما دام ما تعاطيت أسباب التنفيذ ما يكتب، وإذا تركتها من أجل لا محيت عنك أصلا. ثم إذا هممت وفعلت تكتب سيئة واحدة، والحسنة تكتب عشر تضاعف. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: تبا لمن غلبت آحاده عشرات، الآحاد السيئات تكتب واحدة والحسنات تكتب عشر، فكيف تصير السيئات أكثر من الحسنات؟ هذا دليل الغفلة، تبا له ما أخسر. طيب، ما هو لا من قبيل الحسنات ولا من قبيل السيئات، الأمور اللي تحتمل؟ يعني ملك الحسنات يقول ملك السيئات على السيئة: لا تعجل، اصبر، لا تكتب، لعله يتوب حتى لو عملت، فمن تاب من قريب تاب الله عليه، فإن مات عمل ولا تاب تكتب عليه سيئة. اللي ما هي من هذه ولا ذي يختلف، يشكل على الملك، ملك السيئات يكتبها ولا ما يكتبها، لأن ما هي من نصيب ملك الحسنات، ملك السيئات ايش يكتب؟ فقيل لملك السيئات: ما ترك ملك الحسنات اكتبه أنت، يعني اكتبه والجزاء عندنا، جزاء عند الله عز وجل، إن شاء جازك بها وإن شاء محاها عنك، لكن تكتب عليك. فإياك يا ابن آدم ما يكتب عليك، واحرص على ما يكتب لك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يسر يوم القيامة وتقر به عينه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يسوء يتحسر عليه. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من مجلس يجلسه ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليه من الله ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة، لا يفوت مجلس ما تذكر الله تعالى فيه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني: ما من مضطجع فراش تضطجع عليه لا تذكر الله تعالى فيه ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليك من الله ترى، يعني حسرة وندامة يوم القيامة. وجاء في الحديث المشوار نفسه، الذهاب والإياب الذي لا تذكر الله تعالى فيه ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون عليك من الله ترى، كل هذا حتى ما يغفل قلبك عن الله جل وعلا، وحتى ما تنسى رقابة الله عليك، وحتى ما تقطع الرجاء من الله تعالى أن يعطيك. الرجاء إن صاحبه القول السديد والعمل أو العمل الصالح أو النية الصحيحة صار رجاء، وإن كان من دون هذه الأشياء فهو تمني، والتمني رؤوس أموال المفاريس، لا تكون من المفاريس الذين يعيشون على الوهم. فاستحضر أن الله معك أينما كنت، فإن ارتفعت درجتك في الإيمان حتى عبدت الله كأنك تراه هذه صفة عباد الله تعالى الكمل، جعل الله يكمل عمله. وإن قصرت عن ذلك لا تغفل وتنسى إن الله يراك. وإذا لما سئل أحد السلف الصالح رحمه الله وإياهم عن التقوى قال أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. فإذا أذن للصلاة أين أمرك الله؟ أنك تسعى للصلاة بهمتك، يعني مو بسعي تركض، لا، ترى اللي يركضون داخل المسجد غلطانين ذولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد مثلهم زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعدو، لا تركض، لكن تسعى بهمتك، تقوم وتتوضأ أو تعتصر إن احتجت الحمام وتتوضأ وتسوج المسجد، ما بعد الأذان إلا المسجد، فلا يفقدك الله من المسجد وأنت رجل إلا لعذر عذرك الله به من مرض أو نحوه. إذا أنك لقيت في الطريق صاحب لهو أو صاحب تصوير أو يبيع شيء محرم، إياك إياك أن تجلس إليه أو تقف عنده خشية أن تنزل العقوبة عليه وانت معه، فإن العقوبة إذا نزلت عمت حتى لو واحد ما هم معهم بنيته. لا، قال صلى الله عليه وسلم يغزو قوم الكعبة في آخر الزمان، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، وين البيداء؟ البيداء على أرض الجردة اللي مستوية ولا فيها نبات ولا شجر ولا مرتفع ولا منخفض، هذا البيداء. يخسف بأولهم وآخرهم. فاعترضت أم المؤمنين عائشة قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ واحد جاي يبيع فلقاهم مجتمعين يعرض عليهم بضاعته، وفيهم كذلك أحد جاي يشوف الشم جايين إلا ذولا تفرج، ما ينسب أنه معهم على نيتهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ولهذا قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم لا تسمعهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأبسط شيء عند الناس وهو عظيم عند الله عز وجل أكثر ما تعم به البلوى ويعتبر عند عرف الناس اليوم من ضروريات المجالس الغيبة. والغيبة شفت فلان سوى كذا سوى كذا شيء هو لو درى عنه تكدر، واحد، اثنين، السامع ذاك له قدر عنده سمع هذا الكلام رخص عليه أو أساء الظن به، تحولت الغيبة إلى نميمة والنمام لا يدخل الجنة. يقول نفسه لا يدخل الجنة تقتأت عن النمام. قال لما مر بقبرين أسمع النبي صلى الله عليه وسلم صياحهما تألمهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني عندهما، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني دخل حمامات المسجد يطشر البول على ثيابه، أو إذا استنجى راح شيم ثوبه من وراء أثر نجاسة ويجي صلي بالمسجد ما يبالي. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، من مشى بالغيبة فهو مشى بالنميمة ولا بد ما يسلم أبدا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الغيبة، تقول اتق الله، وقال أربى الربا الاستطالة في أرض المسلم، يعني الغائب أشد من الربا. وقد قال الربا 70 حوبا، 70 صنف، أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمه أو من ذوات محارم. على شدة الربا، الغيبة أربع الربا. ليش؟ لأنه مظالم تأخذ حسناتك على طول، مثل ما يقولون عداد الكتروني، تعطي هذا وتعطي ذا وتعطي ذا وتعطي ذا، على أساس إيش؟ النكتة، الطرفة، اللي كذا اللي كذا اللي كذا، والناس جملة الناس يعجبهم هذا، بل ما تزين المجالس ينبسطون فيها إلا إذا كان فيها غيبة. أما إذا صار فيها ذكر فيه طويلة ومملة، وإذا صار ما فيها غيبة وراكم تحافظين، مش دعوة، ترى نحن جيران وإخوان وأحباب، عادي شرفع يعني، وزع. كانت حصلت لك حسنات من الصلاة، وزع عن قبل العصر حتى تجي العصر مفلس، وإن حصلت العصر وزع عن قبل المغرب. والله تعالى جعل ظلمة أو غروب الشمس مذكر بغروب العمر، وجعل ظلمة الليل مذكرة بظلمة القبر، وجعل اليقظة من النوم مذكرة بالبعث، حتى ما تقول تكرر عليك يوميا. ينبغي الإنسان ينتبه لهذا لأنه خطير. هذه من السيئات اللي تعم بها البلوى وتكثر من الناس جملتهم، لكن خصوصا بعض المتدينين وأهل المساجد، حتى في المسجد يغتابون، وهذا غلط، هذا خسران، وهذا إفلاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قال: يا رسول الله، مفلس من لا درهم له ولا دينار، ما عنده شيء. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد سفك دم هذا وشتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فحمل عليه ثم طرح في النار. فاذكر أن الله معك وأن الله أمامك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، انتبه لهذا الموضوع، لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. بالمجلس إذا دارت الغيبة، إذا ذكرت أنكر، ما استطعت اصبر، إن كان انتشرت اطلع، ما عليك منهم ولا تجاه منهم، لأن على حسابك أنت، إذا رضوا بالخسارة لا تظن بنفسك بالخسارة. هذه عمت بها البلوى، صار فتنة، صاروا الناس الحين بعد يوفرون الخطى والمشي ويرسلون بالجوالات الغيبة أسرع. حسنات أمثال الجبال تتلاشى بسبب المظالم، وأخطر المظالم مظالم اللسان، لأن اللسان منشار يقطع ورايح وجاي، هذا هو. كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بلسان نفسه، يقول: يا هذا، قل خيرا تسلم، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. يقول أبو بكر الصديق في لسان نفسه: قل هذا الذي أوردني الموالي، هذا عدوي. وأبلغ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. اللي يهمز بلسانه، يهمز برمش العين، وش اكثر ذاك؟ اللي يهمز بكذا بيده، كل هذا. حتى ما عمت به البلوى الان لمس سيد الحريم بواسطه الوظائف وغيره، عادي. النبي صلى الله عليه وسلم في البيعه على الاسلام ما مست يده يد امراه لا تحله ابدا، يقول بيعتكن كلاما، كيف يكون هذا؟ كيف يكون من المرأة ويكون من الرجل ويكون من المصلين؟ هذه من العجائب والعياذ بالله. وما عصيت الله به من جسدك يعذب بمعصيتك. قال النفس ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء، لما رأى بقع في العقب من وراء الرجل ما جاه ماء بالوضوء قال أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، ما قصرت فيه، في حق الله تعالى تعذب به. احذر احذر. ولا مرة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مس يد امرأة لا تحل له ولا محمح، بينما قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، المجذوم اللي في جروح في جسمه في يده وكذا، وبايع المجذوم كلاما. لكن في مرة من المرات صاروا مجتمعين الناس وحضر طعام ولا طابت نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه يترك المجذوم الحالة، فقال كل، أخذ بيده وقال كل، سم الله ثقة بالله، ولا ضر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بيد المجذوم ولا مست يده يد امرأة قط حتى ولا كذا، ظاهر اليد ولا مرة. الناس صار عندهم عادي. كيف الإنسان يروح الآن يداوم ويكسب سيئات مصيفا على الدوام واخذ أجرا بدون عمل، ويطلع بدري واخذ أجر وهو ما وفى العمل، وبين العمل هذا رايح للبوفيه وجاي من البوفيه ورايح للحمام وجاي من الحمام، ومسكن صديق ويتكلم ويفزع مع خويه واسطه ربما على معصية، وين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؟ ولا جوه اللي ما يعرف ولا ضعيف ما نفعه مثقال ذرة، هذا أداء أمانة في العمل، وبعدين الدالك الحريم بعد لك يوم ستقف على الصراط إن كانت تبي النار تشتعل فيك من كل جهة تجرأ والتصفية قدام، أما أنك تكون متبلد ولا عندك إحساس ولا تبالي ولا تخاف. النبي يقول أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وأنت ما تخاف معك صك، ينبغي سانك. فالتقوى ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، ولا تجامل صار مجلس له اطلع لا تصيبهم العقوبة معه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان ناس يطلعون بعرف اليوم كاشتين أو مخيمين يبيتون على سكر ونعمة، يقول للراعي رح وتجينا غدا حتى يحلبون الخلفات ولا الغنم، وإذا جاءهم وإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير. انظر كيف، احذر احذر يا عبد الله، الأجل مغيب، أحد مات وهو يصلي، واحد مات وهو يأكل، واحد مات وهو يشرب، واحد مات وهو يلقي درس، أنا شفت هذول كذا، واحد مات وهو نايم لما يقضى وإذا هو راحل، ارتوهم بما كسب وراح، لو يبي ثاني واحد يرجع من شريته ما حصلته. هذا أمر لا بد من التفطن، لا تغركم مظاهر الحياة الدنيا ولا الترف ولا توفر النعم ولا توفر الوسائل ولا الإغراء بالمعاصي المنكرات، أمس منكرات محرمة ومهجورة ولم تصير عادي عند الناس. والله هذا فيه خلاف بين أهل العلم، خلاص يعني حلال اللي حلك، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. سيسألك الله عز وجل، ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الله لا يهدي القوم الظالمين. تجمع بين افتراء الكذب على الله وإضلال الناس وتكون من الظالمين، ايش بقي لك؟ هذا امر لا بد ان يتفطن. افضل الايمان ان تعلم ان الله معك اينما كنت، لا تغفل الا بوحده ان كانت قدرت، اما اجعل بينك وبين الله ستر اضمن ان الله ما يراك، واضح؟ ولا الثاني قل انا استغني عن نعم الله بالنفس او بالشرايين او بطرفه العين او نبضه القلب، ولا رح الأرض من غير هذا الله اللي تقدر عليهم هذه سووه إن كانت رجال. ولا احذر، احذر يوم تقف بين يدي الله وحدك، ما معك أحد، ما منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأم منه يعني ساره فلا ما يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق ثمره تستركم بقدرها. هذا أمر لا بد من التنبه له، وفقنا الله ويكون محب ويرضاه، وجعلنا من أئمة التقوى وأعلام الهدى وسادات أهل الإحسان وأهل دينا ولاة أمرنا وأزواجنا وذرياتنا وحبابنا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.